ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقد وقفنا عند السؤال الرابع عشر، وهو قول المؤلف حفظه الله: إذا قيل لك هل يكون الإنسان مسلمًا إذا أقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر ولم يفرده بالعبادة؟ يعني هو أقر بتوحيد الربوبية لكنه لم يقر بتوحيد العبادة أو الألوهية، هل يكون مسلما؟ الجواب: لا، لا يكون بمجرد ذلك مسلما. إذا أثبت توحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام ولا يكون موحدا، لأنه أخل بالتوحيد الذي جاءت به الرسل والذي أنزله الله في كتبه. تحصيل حاصل أن الإنسان يقر بتوحيد الربوبية، يقر بأن هناك خالق للكون، وقلنا أكثر الخلق أقروا بذلك، إنما أنكر ذلك فئام قليلة من الناس. أما أكثر الخلق حتى أهل الجاهلية أقروا بأن الله خالقهم ورازقهم، وأن الله عز وجل هو الذي ينزل عليهم الغيث من السماء. فالجواب: لا يكون بمجرد ذلك مسلما ولا ناجيا يوم القيامة، لا ينجو من عذاب الله من الخلود في النار إذا أشرك بالله شرك الألوهية ولو أقر بتوحيد الربوبية. لا يكون ناجيا يوم القيامة حتى يفرد الله بالعبادة، حتى يفرد الله بالعبادة، يعني يوحد الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به أحدا. فقد أقر المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. على إيش قاتلهم؟ على توحيد الألوهية أو العبادة، واستحل دماءهم وأموالهم، لأن التوحيد يعصم الدم ويعصم المال ويعصم العرض. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ولئن سألتهم، يعني إيش الدليل على أن العرب في الجاهلية أقروا بتوحيد الربوبية، أقروا بأن الله خالقهم؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هذه الآية تثبت أن أهل الجاهلية أقروا بالخالق، أقروا بربوبية الله، أنه هو الذي هو ربهم وهو خالقهم. وقوله أيضا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. هذه كلها يعني مظاهر ربوبية الله. فسيقولون الله، أقروا بأن الله عز وجل هو الذي يرزقهم، هو الذي يملك سمعهم وأبصارهم، هو الذي يخرج الحي من الميت والميت من الحي، وهو مدبر الكون. الله سبحانه وتعالى أقر بذلك. طيب، فدام أقررت بأن الله هو الرب وهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر الأمر، أفلا تتقون؟ لماذا لا تتقوا الله وتوحدوا وتفردوا بالعبادة؟ أدام هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، إذن هو المستحق للعبادة، فعلام تعبدون غيره؟ ولهذا قال الله عز وجل عن أكثر الخلق وأكثر أهل الأرض أنهم كانوا يشركون بالله مع أنهم يؤمنون بربوبية الله. قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني وما يؤمن أكثرهم بالله إيمانا في ربوبيته إلا وهم يشركون معه في ألوهيته. وهذا في الحقيقة تناقض. إننا نرى أناسا سفهاء الأحلام عقولهم طائشة يعبدون الحيوانات. في الهند يعبد كل شيء يعجبه. في واحد يدرب الفيلة أعجب بها وصار يعبدها من دون الله، فجاء الفيل وقتله وصار يلعب فيه كرة ويرفع ويضرب بالأرض انتقاما للتوحيد، انتصارا لله. ثم هذا الفيل حتى يظهر أنه مخلوق ضعيف ألقى نفسه على الأرض وصار يظهر لهم بأنه محتاج، محتاج للطعام، محتاج للشراب، وأنه ضعيف. فالله سبحانه وتعالى كل شيء أذعن لله من حيوان، من طير، من نبات، حتى الجمادات. وإن منها لما يهبط من خشية الله، الصخور العظيمة. إلا هذا الإنسان تمرد وعتى واستكبر وتجاوز الوظيفة التي خلق من أجلها، وأنكر عبادة الله وأشرك مع الله. عن الله عز وجل يقول: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. حلم الله جعل كثير من الناس يتطاولون على الله ويشركون مع الله، ولكن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلته. قال ابن عباس: من إيمانهم وما يؤمن أكثرهم، إذن أثبت لهم نوع من الإيمان، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ابن عباس فسر هذه الآية إيش قال؟ من إيمانهم، إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال، قالوا الله، وهم مشركون يعني يعبدون غيره. رواه الطبري. وحقيقة الشرك الذي كان عليه مخالفو الرسل، يعني قوم إبراهيم اللي عبدوا الأصنام، إبراهيم حطم لهم الأصنام، قوم النبي عليه الصلاة والسلام اللي عبدوا الأصنام وكانوا ينحتونها وربما صنعوها من تمر إذا جاع أحدهم أكلها، وكل عباد الأصنام والقبور والأوثان والأشجار والأحجار والملائكة والجن والنار، كل هؤلاء يكبكبوا جميعا في نار جهنم تبكيتا لهم. ولما عبدوا حتى الشمس والقمر عبدتا من دون الله، الله عز وجل يلقيهما في نار جهنم تبكيتا لعابديهما. قالوا: حقيقة الشرك الذي كان عليه مخالف الرسل هو صرف العبادة إلى غير الله لماذا يعبدون غير الله؟ لا لأنهم يعتقدون أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، لا، بل لأجل أن تشفع لهم معبوداتهم تلك التي أشركوا بها عند الله، ولكي تقربهم إلى الله. وهذا معنى قول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص، الله لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. إيش حجتهم؟ إيش غايتهم؟ إيش هدفهم؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. جمع الله لهم بين الكذب والكفر. يعني غايتهم من أنهم يعبدوا الأصنام أنهم يتزلفوا لها لتشفع لهم عند الله. وقال الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعبدون من دون الله من الأصنام، من الأنداد، من الملائكة، من ها، ويقولون هؤلاء يشفعون لنا عند الله وهم لا ينفعون ولا يضرون. ويوم القيامة يكفرون بشركهم ويتبرؤون منه. السؤال 15: فإذا قيل لك ما توحيد الأسماء والصفات؟ سبق أن قلنا إن التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزله الله في كتبه ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعال الله، ثم توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعال العباد، أن أفعال العباد تكون خالصة لوجه الله ولا يشرك بها مع الله، ثم النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات أن تثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العليا على ما يليق بكماله وعظمته وجلال وجهه، وأن تعتقد أن الله عز وجل له أسماء حسنى وصفات عليا، وأن الله عز وجل لا يشبه أحدا من خلقه، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، وأن تعتقد أنه لا يوجد مخلوق من خلق الله يشبه الله في صفة من صفاته. وهذا فيه رد على النصارى الذين يقولون إيش، ورد على اليهود اللي قالوا عزير ابن الله، والنصارى اللي قالوا المسيح ابن الله، لأن الابن يشبه أباه، والله عز وجل حاشا لله أن يكون له صاحبة أو ولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. لماذا ربنا قال كان يأكلان الطعام؟ لأن كل واحد يأكل الطعام يكون محتاج، لا يأكل الطعام إلا الضعيف المحتاج، ثم إن الذي يأكل الطعام لابد أن يخرج فضلات، وهذا الله منزه عن ذلك، منزه عن الأكل لأنه لا يحتاج إلى ذلك، ومنزه عن هذه الذي الإنسان لا يعيش بدونه. الإنسان لا يمكن أن يعيش بدون إدخال اللي هو الأكل، ولا يمكن أن يعيش بدون إخراج. لكن أهل الجنة لأنه هذا نجسات وخبائث يأكلون يأكلون يأكلون ويخرج عرق على أجسادهم، ريح عرق كالمسك، طعامهم يتحول إلى عرق رائحة المسك، ومسك الحق، لأن الجنة دار السلام ودار طيبة منزه عن النجاسات والخبائث. قال: فإذا قيل لك ما توحيد الأسماء والصفات؟ فالجواب: إفراد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا. إنك تعتقد أن الله عز وجل واحد في أسمائه، واحد في صفاته، واحد في ذاته، واحد في أفعاله، وضابط ذلك الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال العلماء: ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين عطلوا صفات الله، يعني الله له السمع والبصر، له صفات لكنها كما تليق بكماله لا تشبه صفات المخلوقين. وسبق أن قلنا كل ما خطر بذلك في شأن الله ذاتا وصفات وأفعالا فالله خلاف ذلك، لأنه مهما حاول الإنسان بعقله القاصر أن يتوصل ويعرف حقيقة ذات الله أو حقيقة صفات الله فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا. ونحن إنما عرفنا أسماء الله وصفاته من خلال آياته المنزلة، خلال القرآن وصحيح السنة، من خلال الوحي، لأن الوحي وحيان، وحي الكتاب ووحي السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد أوتيت القرآن ومثله معه. إذن إخواني، أن نؤمن بكل ما جاء عن الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته على ما يليق بجلاله وعظمته، على ما يليق بجلاله وعظمته، ونبتعد في فكرنا عن المشابهة، ولا يتطرق إلى بالنا وعقلنا وذهننا أي لون من ألوان المشابهة بين الخالق والمخلوق وبين الرب وبين العبد. ولا أسأل عنها بكيف، لا تسأل عنها بكيف، لا تقول كيف ذات الله ولا تقول كيف صفات الله. وكما أنه لا يجوز لك أن تقول كيف ذات الله، لا يجوز لك أن تقول كيف صفات الله، كيف أفعال الله، كيف ينزل في الثلث الأخير من الليل، كيف يستوي على عرشه، هذا لا يجوز أن تسأل عنه، ولا يجوز أن يتطرق إلى ذهنك. ونحن نعرف قصة الرجل اللي جاء للإمام مالك وسأل عن كيفية استواء الله على عرشه، قال له: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف؟ إيش الذي أغضب الإمام مالك؟ قوله كيف، سؤاله عن كيفية استواء الله على عرشه، قال لك: احمر وجهه وعلته الرحضاء، يعني العرق، صار يتصبب عرقا وغضب، وقال: الاستواء معلوم يعني ثابت لله، والكيف غير معقول، لا يمكن عقلك تصور. وذكرنا لكم كذبة ابن بطوطة على ابن تيمية، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه عن الكيفية يعني بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، أخرجوه من المسجد. الإمام مالك كان إمام دار الهجرة وكان يحكم، لما قال أخرجوه من المسجد حملوه على طول. مين مخول اليوم يقول أخرجوا فلان من المسجد؟ واحد أحدث يقول أخرجوا، يمكن هو يخرجوه من المسجد. كانوا العلماء زمان لهم سلطان ويحكموا. أخرجوه من المسجد، حملوه رجاء جند الله وألقوه خارج المسجد، لأنه مفسد ومحدث. يريد أن يثير الفتن، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه برجل اسمه صبيغ، كان يتكلم بالمتشابه ويشكك ويثير شبهات، قال دعوه إلي. جاء، ما اسمك؟ كان عمر رضي الله عنه محضر له عرجين النخل، عرجون هو هذا الذي يحمل عذق البلح الأصفر، هذا يكون أخضر بعدين أصفر وبينحني زي القوس. محضر له عرجين النخل في الجانب. قال من أنت؟ قال فلان فلان، وراح أعطاه على رأسه. من أيش كذا؟ أنت الذي تقول بكذا؟ نعم يا أمير المؤمنين، فأعطيه فأدمى نزل دمه. فقال له يا أمير المؤمنين، كنت تريد قتلي فاقتلني مرة واحدة، يعني بدك تقتلني لا تعذبني هكذا. فأمر عمر رضي الله عنه بنفسه إلى الكوفة وأن يحبس ولا أحد يدخل عليه، يحبس ويعلف حتى يتوب أو يؤوب ويرجع إلى ما هذه الشبهات اللي كانت في دماغه، يعني بضربه بهذه الضربات أخرج ما كان في دماغه من شبهات رضي الله عنه. فهذا حال الذين يتكلمون في المتشابه والذين يشككون الناس في عقائدهم. اليوم ميدان مفتوح، كل واحد على اليوتيوب على الواتساب على كذا يقول ما يشاء، ولا يوجد للأسف من يغار على حرمات الله فيفعل به كما فعل عمر بصغير، أو يفعل به كما فعل خالد بن عبد الله القسري أمير واسط بالجعد بن درهم. هذا خالد بن عبد الله القسري أمير واسط خطب يوم عيد الأضحى وقال أيها الناس، بعد ما انتهى من خطبته، قوموا إلى أضاحيكم، قوموا إلى أضاحيكم ضحوا، أما أضحيتي فالجعد بن درهم، كان مربوط في زاوية من المصلى، في ناحية المصلى رابطه مثل الكبش مثل التيس، قال أما أضحيتي فالجعد بن درهم، وأشار إليه، إنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ومشى إليه وذبحه أمام الناس، ضحى به وكانت نعمة الأضحية. لو كل ولي أمر يضحي بأمثال الجعد بن درهم وما أكثره اليوم، كان نحن بخير. كم من واحد الآن يظهر على الفضائيات بلحية وقميص ويمكن عمامة يقول أسوأ مما يقول به الجعد بن درهم. ولو شئت لسميت أسماء لامعة وبعض الناس فتنوا بهم وهم في الحقيقة يستحقون أن يفعل بهم كما فعل بالجعد بن درهم من قبل خالد بن عبد الله القسري. ولهذا جاء في الأثر، أثر عثمان، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني الله يدفع بالسلطان أكثر مما يدفع بالقرآن. هذا من الناس يقول لك ليوم الله بعين الله، توعظهم بتذكرهم تقطع رؤوسهم، هز رؤوسهم يمضوا ويبقى سادرا في غيه، لكن لما يجد السيف يلمع فوق رأسه ويعرض عليه السيف، إما أن تتوب وترجع وإلا سيكون رأسك في جهة وجسدك في جهة. حينئذ لما يعرف أن الأمر جد يعود ويرتدع ولا يستطيع أن يتكلم. الآن باسم الديمقراطية يشتم رب العالمين ويشتم النبي عليه الصلاة والسلام ويشتم الإسلام ويتهم باسم الديمقراطية الزائفة الكاذبة. وهذه الديمقراطية لو جاء السب والشتم والكلام على اليهود والمذبحة والهولوكوست ومش عارف، خلاص بيصير هذا الديمقراطية محذورة، فهي القميص يفصل على قدرهم وعلى يعني أهوائهم. إذن إخواني، توحيد الأسماء والصفات أن تؤمن بكل ما جاء عن الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفات، لأن أسماء الله وصفات توقيفية. الله سمى نفسه ورسوله سماه، الله وصف نفسه ورسوله وصفه بصفات. لا أنا ولا أنت ولا أي أحد يستطيع أن يسمي الله بأسماء من عند نفسه أو بصفات من عند نفسه. إنما الله سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات وأمرنا أن ندعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسماء. فأسماء الله وصفاته إيش؟ توقيفية، توقيفية. فإذا الله عز وجل أثبت لنفسه اسما نثبته، نفى عن نفسه صفة ننفيها عن الله سبحانه وتعالى، ولا نصف الله بغير ما وصف به نفسه، لأن هذا إلحاد في أسماء الله وصفاته. ومن هنا لما ربنا عز وجل يقول الرحمن على عرش استوى، نقول استوى كما يليق بكماله من غير كيف، ولا نؤول ونحرف ونقول استولى، استوى معناها استولى، وبينا شو معنى استولى في لغة العرب، وأن هذا لا يليق أن ينسب لله الاستيلاء، لأن الاستيلاء هو اغتصاب الشيء، استرداد الشيء بعد أن اغتصب من صاحبه. ولا يوجد معنى في لغة العرب لاستوى بمعنى استولى إلا بيت لواحد نصراني موضوع يعني ليس ثابت إليه، استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، استوى يعني استولى. وابن الأعرابي سأل سائل ابن الأعرابي من أئمة اللغة، قال له الرحمن على العرش استوى ما معنى؟ قال على وارتفع، قال استولى، قال اسكت، ان العرب لا تقول للشيء استوى الا اذا كان هناك مغالبه، معركه، مصارعه. وهذا من ذا الذي استولى؟ اليهود يقولون بان الله ويعقوب تصارع، وانه يعقوب صرع الله تعالى الله عما يقولون، وانه صرعه مرتين وكذا. اليهود ملحدون في اسماء الله، لا يرجون الله وقاره، قالوا عن الله يد الله مغلولة كناية عن البخل، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فضلوا أنفسهم على الله. فهل يجوز لمسلم آمن بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله أن يتشبه باليهود وأن يتشبه بالملاحدة؟ فإذا أثبت الله لنفسه اسما لا يجوز أن ننفيه عن الله، وإذا أثبت الله لنفسه وصفا لا يجوز إلا أن نثبت هذا الوصف لله، ولا يجوز لنا أن ننفي عن الله ما أثبته لنفسه. وبما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أعلم خلق الله بالله، فما جاءنا من طرفه صلى الله عليه وسلم، إذ هو لا ينطق عن الهوى إن هو لا وحي يوحى، ما جاءنا من طرفه في صفات الله وأسمائه كذلك نثبته ونؤمن به، لأن الله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا إخواني الأسماء والصفات أن نثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العليا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تشبيه، ولا نسأل عنها بكيف، لا نسأل عنها بكيف، لا كيف نزول رب العالمين ولا كيف استواءه ولا كيف مجيء يوم القيامة لفصل القضاء، أبدا لا نسأل عن أي كيفية من أفعال الله ومن صفاته، لأن الله سبحانه أخبرنا بذلك وهو أعلم بنفسه، بنفسه أصدق قيلا وأحسن حديثا، ونبيه صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأنصح الخلق للخلق وأصدقهم وأفصحهم. وهذا التوحيد يقوم على ثلاثة أصول، توحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أصول. الأصل الأول إثبات الصفات لله بلا تمثيل، يعني نثبت الصفة لله ولا نمثلها بالصفات المخلوقين. والدليل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر ونفى أن يكون سمعه وبصره يشبه شيئا من مخلوقاته. الأصل الثاني تنزيه الله، تنزيه الله أنك تنزه بلا تعطيل، يعني تنزه سبحانه وتعالى، أنت تثبت له الصفات تنزه عن مشابهة المخلوقين. قال الله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فالله ليس كمثل شيء، والله عز وجل له المثل الأعلى. وقال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الأصل الثالث إخواني أن قطع طمعنا عن إدراك كيفية صفات الله، قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله. لا تفكر ولا تظن إنه لو اجتمع كل أهل الأرض، كل أهل الأرض اجتمعوا في صعيد واحد وأخذوا يفكروا كيف صفات الله، كيف ذات الله، كيف صفات الله، لا يمكن أن يتوصلوا إلى معرفة ذلك. فإذا اقطع طمعك، ولهذا جاء في الشيطان وقال لك الله خلقك وخلق كذا وخلق، لم خلق الله، فقل لا إله إلا الله، اقرأ سورة الإخلاص. إذا جاءك وقال لك كذا وكذا كيف صفات الله، تدفع العشمال الثلاثا وقل أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله وامضي، وقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلازم تقطع طمعك في انك ممكن تدرك كيفيه صفات الله، وعليك ان تعتقد انها معلومه المعاني لنا، انها صفات الله معلومه وثابته لله سبحانه وتعالى. والدليل قوله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، وأيضا قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. سئل الإمام مالك رحمه الله كما تقدم الرحمن على عرش استوى، كيف استوى؟ فأجاب الاستواء معلوم، أي معناه معلوم وهو العلو والارتفاع، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأسماء الله عز وجل وصفاته غير محصورة بعدد، أسماء الله وصفاته غير محصورة بعدد معلوم لنا. والدليل حديث أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، يعني كان ليلته عندها فقدة من الفراش، استيقظت فمدت يدها كذا، أو لأنه لا نتصور أن الصحابة كان في بيوتهم إضاءة مثلنا، ممكن سراج. فافتقدت من الفراش، أول ما راح يتبادر لذهن المرأة اللي لها ضرائر شو، ها؟ مع أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم لا يمكن يفعلها، إن ظنت راح عند إحدى نسائه. وهذا هو الشيء اللي المرأة يعني تحرص بيديها وأسنانها عليه، إنه الزوج هذا ما تشاركها بامرأة أخرى. ومنع أن نتكلم عن جيل القدوة، إذا كان النساء نساء الصحابة كان يصيب غيره، كيف نساء اليوم؟ فاسأل الله العافية. قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، صرت أبحث عنه. قال فوقعت يدي على بطن قدمي، لما تقع يدها على بطن قدمي شو يكون عامل؟ ساجد، كن ساجد. وهو في المسجد، لأنه مسجد بيت عائشة على عتبة المسجد، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان وهو معتكف يدخل رأسه وعائشة تضع طست أو طشت وترجل رأسه، تفسر رأسه وترجل، هو في المسجد ورأسه في داخل البيت، وهذا جائز لأنه مدام أثر جسمه في داخل المسجد فما خرج من المعتكف. قال: فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمي وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول. من هنا نستدل على ابن أسماء الله لا حد لها: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، يدعو في سجوده. احفظوا هذا الدعاء مشان إن شاء الله إذا وفقكم الله لقيام الليل قد تدعون الله عز وجل به: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، يعني أعوذ برضاك أن يلحق بي سخطك يا رب، وبمعافاتك من عقوبتك، وأن تعاقبني بل تعفو عني، وأعوذ بك منك، أستعيذ بك يا رب من معصيتك. يعني هذا معنى ففر إلى الله، كل شيء أنت تخشى تفر منه، تطلب النجاة إلا الله، فنجاتك في الفرار إليه لا منه. قال: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أخرجه مسلم. الشاهد إخواني: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. مهما أثنيت على ربك فلن تستطيع أن توفيه حقه، ولن تستطيع أن توفي نعمة من نعم الله عليك. وفي حديث أنس في الشفاعة وفيه: فأستأذن على ربي فيؤذن لي، حديث الشفاعة الكبرى، الفصل بين العباد يوم القيامة، فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن. الله بيفتح لي يوم الدين فأحمده بتلك المحامد، يعني يدعو بأسمائه الحسنى وصفات العليا. ومن صفات الله التي ثبتت بنص الكتاب والصحيح السنة الحياة، الله موصوف بأنه حي، حياة أبدية وحياة كاملة، والعلم أيضا والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والرحمة والمحبة والحكمة والعلو والاستواء والنزول والوجه واليدان والعينان، وكل هذه الصفات كما تليق بالكمال الذات لا تشبه الصفات المخلوقة. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، محبة، صفة المحبة. وقال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الرحمة والعلم. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه على ما يليق بكماله. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فإثبات صفات الله عز وجل هذا منهج أهل السنة والجماعة من غير كيف. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، إثبات اليدين لله. عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. ما من نبي قبل نبينا إلا حذر أمته من الأعور الدجال، مسيح الدجال. ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، اللي هو المسيح الدجال، إلا ألا إنه أعور، يا أمتي خذوا بالكم انتبهوا إنه أعور. طب ليش الرسول بيأكد على قضية إنه أعور؟ لأنه يدعي إيش؟ الربوبية، والعور هذا عيب ونقص يتنزع عنه الله. فلو لبس عليكم وقال لكم أنا ربكم اعلموا أنه أعور، وهذا أمر، يعني هذا عيب وخلل ونقص يتنزع عنه رب العالمين. اعلموا أنه أعور. قال: وإن ربكم ليس بأعور. ومن هذا أيضا يعني العلماء أثبتوا يعني لله إثبات العينين لله على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، فدل على أن لله تعالى عينين اثنتين سليمتين من كل عين. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين يعني الذين يعدلون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمة وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، اللي بيعدلوا بين يعدل بين زوجتين يعدل بين أبنائه يعدل بين عماله يعدل في رعيته، هذا الله بيكرمه بيجعله على يمينه يوم القيامة. إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، خرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا من صفات الأفعال لله عز وجل، قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني وقت السحر قبل الفجر، ينزل كما يليق بكماله. قالك لا تظن أنه يعني أنه ربنا عز وجل يخلو منه العرش أو أنه يعني تجسد أو تجسم، لا. فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. طبعا الفرق الشاعرة الماتريدية يقول لك ينزل أمره، تنزل رحمته، تنزل نعمته، وهل هذا فيه معجزة نزول رحمته ونعمته أمره؟ ما أمره نازل لا يمنع الليل والنهار، إنما الله عز وجل حقيقة ينزل كما يليق بكماله وعظمته من غير كيف. وبعدين في رواية أخرى يقول لك أنا الملك، هل الرحمة تقول أنا الملك؟ هل النعمة تقول أنا الملك؟ هل الرحمة والنعمة تغفر الذنوب وتقضي الحاجات؟ أنا الملك، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له؟ إلى أن يطلع الفجر. السؤال السادس عشر، فإذا قيل لك أين الله؟ وهذا سؤال مهم في الحقيقة، والله دكاترة الشريعة، دكاترة الشريعة في اللغة العربية ما يستطيع الجواب عن هذا السؤال، طفلة صغيرة تجيب عليه، لسه يدوب تنطق، أين الله؟ السماء، الفطرة، بالفطرة. ودكتور دارس يمكن بكالوريوس وماجستير ودكتوراه أمامه، سئل هذا السؤال قال يا أخي وهذا سؤال يسأل، يا أخي الله في كل مكان، يا الله طبعا الله في كل مكان، علمه في كل مكان نعم، قدرته في كل مكان نعم، سمع وبصر، أما بذات المقدسة في كل مكان حاشا لله. هل أمكن؟ والله لو كان أمكن طاهرة لا يجوز أن نحصر الله في مكان طاهر، فكم مكان نجس. إنما هذه عقيدة الحلول والاتحاد، عقيدة الصوفية الذين يعتقدون أن الله يحل في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله عز وجل مستو على عرشه كما يليق بكماله، بائن من خلقه يعني منفصل عن خلقه، وعلمه في كل مكان لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يرى ويسمع النملة السمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء، سمع ورأى واستجاب ليونس وهو في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت، لما استغاث بالله وناجى الله، والله عز وجل استجاب له وأمر الحوت أن يقذف على الشاطئ. هو كان مثل الفرخ المسلوخ من من من من حر بطن الحوت، لحمه مهترئ. على طول ربنا تولى بعنايته وأنبت عليه شجرة من يقطين. اليقطين هو الدباء اللي بتجعلوه في طعامك الكسكسي، مش الدباء الأصفر اللي ورقه خشن، لا، الدباء الأخضر اللي يشبه الكوسة اللي ورقه مثل الحرير. ومن خاصية هذا الورق إنه لا يقرب ذباب ولا حشرات. فهذه الشجرة نبتت عليه وأحاطت به وطردت كل الناموس والحشرات والبعوض عنه حتى اكتمل نموه. نعم، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فلما يسألك سائل أين الله، لازم نلقن أطفالنا الصغار هذه العقيدة، قل الله في السماء أي فوق السماء. لما تقول في السماء أي فوق السماء، لأن في هنا حرف جر بمعنى على وليس حرف جر يفيد الظرفية. لما أنا أقول الماء في الكوب، حرف الجر هنا إيش يفيد؟ الظرفية، الظرفية، لأن الكوب صار ظرف للماء أحاط به من كل جانب. لما أقول الصوص في البيضة، ظرفية ولا فوقية؟ ظرفية يا أخي، أنا البيضة أحاطت فيه. الصوص هو بيكون فوق البيضة، في داخل البيضة. لكن لما نقول الله في السماء يعني فوق السماء. طيب لما ربنا عز وجل حكى عن فرعون لما آمنوا بموسى وخروا سجدا إيش قال؟ لأصلبنكم في جذوع النخل. هذه ظرفية ولا فوقية؟ فوقية، لأنه فيش تصليب يحفر لهم يعني جذوع النخل مثل الكوسة المحشي ويصلبهم في الداخل، ما في فايدة، لازم يشوفوهم الناس. فهذه فوقية يعني على جذوع النخل، يعني راح أصلبكم فوق على رؤوس جذوع النخل حتى يتعظ ويعتبر من رآكم. لما ربنا عز وجل يقول قل سيروا في الأرض، هذه ظرفية ولا فوقية؟ فوقية، لأنه قال فانظروا. اللي بيصير في الأرض ما بيشوف إلا الظلام، اللي بيصير في الأرض ما يستطيع يسير في الأرض إلا إذا صار دودة أرض أو كان في نفق، ولا يجد إلا الظلام. إنما قال سيروا في الأرض فانظروا، يعني إلى آيات الله الكونية، هذه فوقية. فلما ربنا عز وجل يقول أأمنتم من في السماء، أي من على السماء، من فوق السماء، وكل ما علاك فهو سماء. فهذا يعني حديث معاوية بن الحكم السلمي. معاوية بن الحكم السلمي هذا صحابي، كان الصحابة يصلوا وكان يصلي معهم، عطس واحد فقال له يرحمك الله، شمته وهو في الصلاة، فصاروا ينظرون إليه هكذا بأطراف أعينهم، يعني كيف بتكلم بالصلاة. فصاحبي على صوته ما بالكم تنظرون إلي، شو سويت؟ إيش اللي عملته؟ شو الجريمة اللي ارتكبت تطلع علي بأطراف عينه؟ فصاروا يضربون على أفخاذهم يريدون أن يسكتونه. المهم سلم النبي عليه الصلاة والسلام وجاء هذا معاذ الحكم السلمي وقال له الرسول يا فلان، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني إذا كان وإنت في الصلاة لا تتكلم، حتى لو واحد عطس ما تشمت. بعدين هو يقول والله ما كهرني ولا نهرني ولا زجرني الرسول. شوف كيف حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام ورفقه لينه. وكيف كان يتعامل مع المخطئ او غير المتعلم او الجاهل. فيحكي من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام: والله ما كهرني ولا نهرني ولا كذا ولا زجرني. بعدين قال: يا رسول الله، ان لي جاريه، يعني طفله صغيره، جاريه بنت قبل البلوغ، ترعى الغنم بين جويني وموضع في المدينه. راعي الغنم صغيره، قال: فعدى الذئب فاخذ واحده من الغنم، جاء الذئب واكل واحده من الغنم، فصككتها صكه. كان يتوقع منها انها تخلص ايش؟ الشاة من الذئب. هل يعقل هذا يعني؟ لا، في زمانهم يعقل. هيك كانت النساء. راعي الغنم يعني وهي فتاة صغيرة تخلص الذئب الشاة. فزعل عليها وغطمها على وجهها فقال: يا رسول الله، أفعلي عتقها؟ يعني أكفر عن ذنبي. قال: ادعوها إلي. راح جوا بنت صغيرة جارية دون البلوغ، وقفت أمام النبي عليه الصلاة والسلام. سألها الرسول عليه الصلاة والسلام سؤالين. السؤال الأول قال لها: أين الله؟ لا معها شهادة دكتور ولا ماجستير ولا دارس بجامعة، على الفطرة. قالت: في السماء، وأشارت إلى فرق. أصابت في جوابها نعم، أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. إيش قال لسيدها؟ اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان. كأنها قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أثبتت لله العلو، أن الله علي أعلى، وأثبتت للنبي الرسالة. فقال: اعتقها، هذه مؤمنة، لا تبقي. فالشاهد إخواني أن الفطرة انمسخت حينما دخلت علينا فلسفات الصوفية واليونان والإغريق والعقلانيين. فالعقيدة للأسف أصابها خلل في نفوس الناس. فإذا سألك سائل أين الله، فالجواب ماذا يا غلام أنت؟ إيش الجواب؟ أين الله؟ في السماء حبيبي. أيوه، خليك معنا. الله في السماء، فوق السماء. لا تسمع لمن يقول في كل مكان، قل له: الله في كل مكان بعلمه، بقدرته، بعونه. أما بذاته المقدسة لا، هو جل جلاله مستو على عرشه، وعلمه في كل مكان، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فهنا السؤال السادس عشر: فإذا قيل لك أين الله، فقل: الله في السماء، عال على خلقه، مستو على عرشه. ما الدليل؟ الدليل: يا عيسى، إني متوفيك ورافعك إلي. لهذا عيسى مرفوع، رفعه الله إليه، لا قتلوه ولا صلبوه، كل كلام فاضي. وقوله: أأمنتم من في السماء، وقلنا فيه هنا فوقية بمعنى فوق، وليس ظرفية بمعنى في الداخل. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وأيضا قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع. وقوله: يخافون ربهم من فوقهم، فالله فوق عباده. وفي حديث معاوية السلمي، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. إذن هذه الجارية ينبغي أن تعلم كثير من حملة الشهادات ممن يدعون العلم، وبعضهم يلبس عمائم وجبات، ولكنها أفقه وأعلم منهم في في توحيد الله وفي العقيدة الصافية النقية التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نكتفي بهذا القدر ونقف عند السؤال 17. فإذا قيل لك فما معنى قول الله وهو معكم أينما كنتم؟ وبالله التوفيق.